عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. عرفنا أمس ما معنى الحروف المقطعة وقلنا الراجح من أقوال العلماء أنها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وأن هذا قول الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. ذلك الكتاب، قلنا الصواب أن ذلك إشارة إلى القرآن، أي هذا القرآن، وإنما أشار بلفظ البعيد، فذلك للإشارة للبعيد لبعد منزلته وبعد مكانته. لا ريب فيه، هذا القرآن لا ريب فيه، يعني معنى لا ريب، وقلنا الفرق بين الريب والشك كأن الريب يكون معه اضطراب وقلق. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قلنا من المتقون؟ ما تعريف كلمة التقوى؟ إيه معنى التقوى أو المتقين؟ والذي يتقي، والذي يتقي المتشابه فضلا عن المخالفات والمحرمات والمكروهات، هو يتقي المتشابه، ويتقي عذاب الله، هو يتقي عذاب جهنم. يعني يتجنب ويتوقع الوقوع في المذلات أو في الزلات والمهلكات والمعاصي الذنوب المكروهات المتشابهات. فالذي يفعل هذا يسمى تقيا أو متقيا. وذكرنا كلام أبي هريرة: أما مشيت في أرض فيها شوك فماذا تصنع؟ قال: أتوقى وأشمر ويبعد ويقدم أو يؤخر بعيدا عن هذا الشوك. هذا هو المتقي، يعني يتقي الشيء. ماذا يتقي هنا؟ يتقي الوقوع فيما يغضب الله أو فيما لا يحبه الله. اليوم نبدأ بقوله تعالى في صفات المتقين: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال الله: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ثوابهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه الآيات الأولى من سورة البقرة أخواني في صفات أهل الإيمان. وهذه السورة في مطلعها قسم الناس إلى ثلاثة أقسام. هؤلاء الذين يوصف هنا الآن هؤلاء هم أهل الإيمان، ثم بعدها آيتان في وصف أهل الكفر، ثم بعدها 13 آية في وصف المنافقين. فالناس إما مؤمن وإما كافر وإما منافق. فهذه صفات أهل الإيمان. قال الله عز وجل بعد بيان أنهم هم المتقون: قال الذين يؤمنون بالغيب. هذا وصف للمتقين. والإيمان لغة معناها التصديق، كما قال إخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا. ومعنى بمؤمن لنا يعني بمصدق لنا. وأما في الشرع، إن قلنا أحيانا يكون المعنى اللغوي موافق المعنى الشرعي وأحيانا لا يكون. المعنى الشرعي للإيمان هو، مين يعرف إيه هو الإيمان؟ ها اللي يعرف الإيمان؟ مفيش حد عارف الإيمان؟ هو التصديق، هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح، أو هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أركانه. إذن الإيمان إنما هو يشترك فيه كل شيء في جسم الإنسان، ابتداء بالقلب الإقرار والتصديق، اللسان النطق والشهادة، الجوارح تبرهن ذلك وتؤكده وتعمل بموجب هذا الإيمان. ولهذا يقول أهل السنة والجماعة: فالإيمان يزيد وينقص، إذ أن الإنسان قد يعمل بجوارحه عملا كثيرا يرضي فيه ربه ويزيد فيه إيمانه، وقد يعمل عملا يسخط فيه ربه وينقص فيه إيمانه. فبننظر لفعل طاعات أو ذنوب فبيزيد أو ينقص بناء على هذا. فالجوارح، عمل الجوارح. الذين يؤمنون بالغيب، الذين يصدقون يعتقدون بالغيب. ما معنى بالغيب؟ يا ترى معنى كلمة بالغيب يعني حال كونهم غائبين عن الناس؟ أنا أؤمن بالغيب يعني في وقت غيابي عن الناس، في وقت غياب الناس عني وغيابي عن الناس، لما أكون بيني وبين ربي أنا مؤمن. وهذه تفرق المؤمن عن مين؟ عن المنافق. فالمنافق يؤمن بالشهادة، يشوف الناس يؤمن ويصلي معهم في الظاهر، وهو في الباطن لو خلا، لو غاب عن الناس لا يفعل شيئا من ذلك. وهذه تفرق المخلص عن المرائي. فهؤلاء يؤمنون بالغيب يعني في وقت غيابه عن الناس، ولا يؤمنون بالغيب يعني بالأشياء الغيبية. فمن ازاي؟ اذا ليها مسلكان، لها مسلكان. إما يؤمنون بالغيب وتكون بالغيب هذه حال كونهم غائبين عن الناس، وإما بالغيب يعني يؤمنون به هذا الغيب. طب إيه هو الغيب؟ إيه الأشياء الغيبية التي يؤمنون بها؟ هن يؤمنون بالغيب. تعرفين غيب يعني إيه؟ ما معنى غيب؟ لا الغيب ده مثال، أنا بسألك تعريفه. غيب يعني ما غاب عنك، ده شيء غيب يعني شيء إيه؟ غير مرئي. طب ايه الاشياء التي يؤمنون بها وهم لا يرونها وهي غائبة عن الصدر؟ الايمان باشراط الساعة ماشي، الايمان بعذاب القبر ماشي، الجنة والنار، الملائكة، الرسل. احنا شفنا حد من الرسل؟ الرسل بالنسبة لنا غيب، بالنسبة لنا نحن غيب. تفضل. ايمان بالله اول حاجة نذكرها، فامنا بالله ولم نره، وامنا بالملائكة ولم نره، وامنا بالرسل ولم نرهم، وامنا بالكتب ولم نرها، لم نرى الا القرآن، وامنا باليوم الاخر ومقدماته وشروطه واشراطه وما يكون فيه من احداث من صراط وميزان وجنة ونار، كل ده اسمه الايمان بالايه؟ ايمان بالغيب. ولهذا لا تعارض بين هذه الاقوال، اللي يقول الإيمان بالغيب يعني إيمان بالله نقول له صح، يقول يعني إيمان بالملائكة نقول له صح، يقول إيمان بأشراط الساعة والحشر والنشور والصراط والميزان والجنة والنار نقول له صح. طيب قيل الإيمان بالقرآن، قيل الإيمان بالغيب إيمان بالقرآن، يا ترى إيه وجهه؟ القرآن غيب؟ لكن بعض الناس قالوا القرآن هو المقصود. إزاي يكون القرآن غيب؟ ليه عصير فايد؟ تفضل. ها لان الامور القران فيه امور غيبيه كثيره جدا، فربنا اخبرك باهل الكهف وانت ما رايت اهل الكهف، اخبرك باخبار كثيره، وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما، احنا شفنا الرجلين وشفنا الجنتين، فقال لك القران فيه امور غيبيه كثيره، بيخبرك القران بالغيب، فصار الايمان بالغيب يشمل ذلك كله. واخرج ابن ابي حاتم والطبراني وقال الهيثمي في المجمع رجاله موثوقون. قالت تويلة بنت أسلم صليت الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة، فاستقبلنا مسجد إيليا فصلينا سجدتين. مسجد إيليا ده فين؟ هو مسجد أقصى يعني. ثم جاءنا من يخبرنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت، البيت اللي هو واستقبله يعني صلى إليه، توجه إليه، يعني القبلة تحولت وهم كانوا يصلون إلى بيت المقدس. قالت فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال، لأن كما ذكرنا مرارا إني لو وقفت أنت في المدينة ونظرت البيت المقدس يبقى في ظهرك مباشرة البيت الحرام، لو نظرت للبيت الحرام يبقى في ظهرك مباشرة بيت المقدس، مش مباشرة يعني لازق فيك يعني مع بعد المسافة، يعني لو وقفت في المدينة مكة والمدينة والمسجد الأقصى يبقى عاملين ايه؟ خط مستقيم. فلما كانوا يصلوا لناحية بيت المقدس يبقى ظهرهم فين؟ للكعبة. طب لما نقول تحولت القبلة يبقى بدل ما النساء كده خلاص الرجال يروحوا مكان النساء لأنهم صلوا الاتجاه الثاني، والنساء يكونوا مكان الرجال وهم في الصلاة فعلوا هذا. فتحول الرجال مكان النساء وتحول النساء مكان الرجال فصلينا السجدتين الباقيتين، سجدتين معناها ركعة مش كده؟ ونحن مستقبلون البيت الحرام. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بلغ نحن فعلنا ذلك، فقال أولئك قوم آمنوا بالغيب، أولئك قوم آمنوا بالغيب. فهذه الصورة من صورة الغيب، نحن يجينا الخبر من السماء ونلتزم ونطبق مباشرة، هو ذا الإيمان بالغيب، هو ذا الإيمان بالغيب. هم النبي صلى الله عليه وسلم ما شافههم ولا رأوه وينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم، فهذا إيمان بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب. هنا حديث لأبي جمعة الأنصاري، والحديث عند أحمد في مسنده وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله. حديث أبي جمعة يقول قال قلت يا رسول الله هل من قوم أعظم منا أجرا، يسأل عن الصحابة، هل من قوم أعظم منا أجرا، آمنا بك واتبعناك. قال ما يمنعكم من ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء، بل قوم يأتون من بعدكم يأتيهم كتاب الله بين لوحين فيؤمنون به ويعملون بما فيه، أولئك أعظم منكم أجرا. يقولون في حد أعظم مننا أجرا؟ إحنا أمنا بك واتبعناك. قال وما يمنعكم، شفتوا الوحي ونزول الرسالة وانتم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأعظم أجرا قوم آمنوا ولم يروه صلى الله عليه وسلم، قوم عملوا جاءهم كتاب قال الله قال رسول الله فآمنوا به وعملوا، فهؤلاء أعظم أجرا. وهذا يجعل العبد يقف، هل معنى ذلك أن من آمن في هذه الأزمان في أزماننا هذه أو في زماننا هذا يكون أفضل ممن آمن من الصحابة؟ هذا هو نص هذا الحديث الذي بين أيدينا، مع أن الأحاديث المستفيضة إن فضل الصحابة لا يدانيه أحد ممن بعدهم، ولهذا لو أنفق أحدكم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لو الواحد منكم أنفق زي جبل أحد ذهبا ما يبلغ مد من قمح أو شعير أو نصف مد ينفقه واحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهل هناك تعارض بين الحديثين؟ الجواب لا، هناك فرق بين الأفضلية العامة وبين الأفضلية في وجه من الوجوه. أكرر، هناك فرق بين الأفضلية العامة وبين الأفضلية بوجه من الوجوه. يعني إيه الكلام دوت؟ تخيلوا احنا في الامتحان اللي عقدناه في واحد جاب 100%، خلي بالكم واحد جاب 100% فطلع ترتيبه ليه الاول، واحد تاني جايب 90 أو 80%، جايب 80% اسف، واحد جايب 95% وواحد جايب 80%، الاول جايب 95% والتاني جايب 80%، يبقى مين الافضل؟ اللي جايب كام؟ 95، مش كده؟ اعلى هو درجات. طيب والتاني لو زودنا درجة 12 عمره ما ايه؟ ما يوصل. الاول يفوقه بكثير ب15 درجة. طيب لو قلنا ان اللي جايب 95% دي هو امتحنه في مادتين، مادة جاب فيها 50 50 ومادة جاب فيها 45، خلي بالكم المادة ألف جاب فيها 50 50 والمادة به جاب فيها 45 من 50، أما الثاني المادة الأولى جاب فيها 30 والمادة الثانية جاب فيها 50، يعني اللي الراجل جاب فيها 45 هو اللي طلع الأول، الثاني جاب فيها كام؟ 50 من 50. ففي الحقيقة الثاني ده هو المتأخر، ده هو اللي طلع الأول في إيه؟ في هذه المادة، في هذا الوجه، في هذه الجزئية. فالصحابة على العموم مجموع درجات الصحابة، مجموع أعمال الصحابة، مجموع اعتقادات الصحابة، مجموع قربات الصحابة أعلى الناس طبعا، لكن فيه جزئية يتفوق فيها المتأخرون. إيه هي الجزئية اللي بيتفوق فيها المتأخرون؟ أنهم آمنوا بالغيب، هم شافوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاصروا نزول الوحي، فمن هذه الوجهة في هذه المادة في هذه الجزئية في هذه الصفة من آمن ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يكون أعظم درجة ممن؟ من الصحابة. وصلت إخواني؟ وده أسلوب تربوي مهم جدا يا إخواني، أسلوب تربوي مهم جدا حتى في تربيتنا لأولادنا أو لو مدرس أنت في فصل أو في جامعة أو غيره. ينصح التربويون إنك يقول لك ما تخليش مقارنة بين الأولاد وبعضهم. يعني ايه ما تخليش مقارنة بين الولاد بعضهم؟ يعني ما تقصش الولد دوت على الولد دوت وتحبطه خلاص، ما انا اكيد مش هطلع الاول عليه، اكيد هو ده اكيد هو ده، لكن تعالى في شيء هو يتميز فيه يتميز فيه. فهذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الواحد منا يتمسك جدا في الايمان بالايه؟ بالغاية. غير بقول خلاص يا عم هنعمل ايه عمرنا نقدر نمد من الصحابة. لا ده انت ممكن تبقى افضل من الصحابة في وجه من الوجوه. ليه بتنظر في كل الوجوه على وجه الاطلاق؟ ما في وجه هنا استمسك في ايمانك بايمانك بالغيب فهذا اعظم اجرا ده لم يحصله الصحابة وانت حصلت وتنافس فيه. نفس الكلام يبقى عندك ولدين ولد ما شاء الله دايما الاول على الفصل والتاني ربنا يعينه تمام لكن ما شاء الله عنده مهارة في جانب من الجوانب ليه ما تركزش عليه ليه ما تسلطش الضوء عليه وتنميه عنده. فهذا يا اخواني اسلوب تربوي عالي. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة هل من قوم اعظم منا اجرا الجواب التلقائي لا طبعا في حد احسن من الصحابة ده انت الواحد لو انفق مثل احد ذهبا ما يسويش نصكم لا ما يتقلهمش الكلام ده. والكلام ده حق ولا مش حق؟ الكلام ده حق في ذات ها؟ لكن يتقال الكلام الذي لا يحبط الآخرين فيقول صلى الله عليه وسلم بل الأجر العظيم لقوم يأتون من بعدكم يأتيهم كتاب الله بين لوحين فيؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجرا. نسأل الله الثبات على الإيمان بالغيب. وفي الحديث عند البخاري في تاريخه قال صلى الله عليه وسلم حديث أبي أمامة طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى لمن آمن بي ولم يرني سبع مرات. سبع مرات يعني قالها سبع مرات صلى الله عليه وسلم. الذين يؤمنون بالغيب يبقى عرفنا أن الغيب ليه كم مسلك في تفسيره. إما الغيب معناها حالة كونهم غائبين عن الناس أما بالغيب يعني بالأمور الإيه الغيبية. كل اللي ذكرناه الآن إن الغيب هو الأمور الإيه الغيبي وده المشهور أو الظاهر. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الكلام عن صفات المتقين. فأمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن آخر والقدر خير والشر والأمور الغيبية عموما. لا وفوق هذا لهم صفة ثانية قال ويقيمون الصلاة. الإقامة ما معنى كلمة إقامة؟ ليعرف يرفع ايده مش عارفين إقامة تو كشين ليه ها؟ ما معنى إقامة؟ تفضل. أقام يعني أكمل وجه. أنا عايز المعنى اللغوي يا شيخ. صح كلامك صح. إقامة يعني فعل الصلاة كما أمر الله وكما ينبغي. لكن كلمة أقام أقام كذا معناها إيه؟ أنا تفضل يا أخي بقول لك معناها أنت تقول كذا أقام معناها على وقتها. احنا بنقول معنى إقامة الصلاة لو شرعا هيبقى معناها نحن نعطيها في وقتها ونخشع فيها ونؤديها بأركانها. لكن بتكلم كلمة أقامة تفضل. نعم أقام في المكان يعني باقي فيه واستقر. تفضل. النص من أقام غزالة سوق الضرابي لأهل العراقين حول الخريطة يعني أقامت حرب يعني أقامتها. طيب إيه تاني؟ الدوام على الشيء مقيم يعني دائم فيه صح؟ أقامها فجعلها قائمة يعني مستقيمة. أقام الأمر يعني جعله على استقامة. ما هو الاستقامة والبقاء. إذن كلمة أقامة فيها دوام وثبات واستقرار. أقام على الشيء والإقامة فيها من الاستقامة من قامة إقامته يعني أقامها شيء مستقيم مش كده. فإذا معنى إقامة الصلاة يعني جعل الصلاة صلاة مستقيمة والديمومة على ذلك والاستمرار عليه. حكام عن معنى اللغوي الإخوة اللي قالوا معنى في الأول دي معنى كمعانيهم جميلة وكويس كل حاجة لكن كان عن معنى اللغوي كلمة في اللغة معناها إيه؟ ما معنى أقامها؟ أقامها يعني جعلها مستقيمة جعلها مستقيمة. طيب وأقامها أو أقام فيها وأقام عليها يعني بقي وثابت أو ثبت وداوم عليها مش كده. يقيمون الصلاة لها معنيين إما بمعنى أداءها بأركانها وخشوعها وفي وقتها وبطهارتها الصحيحة تقولها جعلها مستقيمة. الأمر الثاني إقامتها أقام الصلاة معناها ظل على الصلاة داوم على الصلاة الذين هم على صلاتهم دائمون. يبقى الديمومة هذه من الايه من الإقامة أو الإقامة تفيد معنى الديمومة والثبت دام وثبت. وكلمة الصلاة الصلاة أصل صلاة بمعنى إيه؟ صلاة يصلي دعا يدعو، دعا يدعو. فالصلاة في اللغة، في اللغة في الشرع خلاص هي الحركات اللي بنؤديها ديت تقربا إلى الله، هي دي اسمها صلاة. لكن بتكلم في اللغة يعني صلاة يعني يدعو، صلاة بمعنى يدعو. فصلاة يصلى يصلي يعني يدعى يدعو، دي حاجة. الحاجة التانية يا اخواني المصلي اللي هو رقم اثنين في السباق، في حلبة السباق بيبقى فيه خيل رقم واحد اللي بعديه على طول رقم اثنين. فلما كانت الصلاة هي ثانية الاركان، ثانية الاركان، اركان الايه؟ اركان الاسلام. فبدأت بالشهادتين ثم الصلاة، واضح؟ ثم الصلاة، يبقى الصلاة رقم اثنين فسميت الصلاة. لكن مشهور ان الصلاة مأخوذة من الدعاء. ويقيمون الصلاة، ويقيمون الصلاة يعني يؤدونها بأركانها. وخلي بالكم لم يأتي الأمر في القرآن بالصلاة مجردة، إنما يأتي دائما بإيه؟ وأقيموا الصلاة. فالمطلوب كما قلنا مرارا ليس فقط هو الأداء، بل المطلوب الإقامة، بل المطلوب الإيه؟ أن تجعل صلاتك صلاة مستقيمة. فكم من صلاة يخرج العبد وليس له منها شيء، وليس له منها شيء، ليس له منها إلا نصفها، ليس له منها إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا ثمنها، إلا عشرها، ويخرج من الصلاة وليس له من الصلاة شيء. لأن المطلوب مش أداء الصلاة، المطلوب إيه؟ إقامة الصلاة. ما تفوتوش الكلمة دي كده، تقعد بينك بنفسك فكر فيها كويس جدا، يا ترى أنت بتقيم الصلاة ولا بتصلي وفقط؟ المأمور به في القرآن وأقيم الصلاة، وأقيم الصلاة. الذين يقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. رزقناهم، الرزق هو ما صلح للانتفاع به حلالا كان أو حراما. يبقى الحلال بنسميه رزق، والحرام أيضا بنسميه إيه؟ بنسميه رزق. بنقول رزق حلال ورزق إيه؟ حرام. فرزقك الله عز وجل وانت أخذته بمسلك شرعي حلال أو بمسلك غير مشروع حرام، لكن الاثنين اسمهم، اسمهم رزق. وهذا خلافا للمعتزلة الذين قالوا الحرام ليس برزق. لا، كل ما تؤتى فهو رزق أدام بينتفع به، ما أدام ينتفع به. أما الإنفاق ومما رزقناهم ينفقون، فهو إخراج المال من اليد، نفق يعني خرج من يده، خلاص. فينفق يعني يخرجه من يده. يبقى المطلوب منك لتكون من المتقين أن تخرج المال من يدك، يبقى كأن المال في قبضتك، المال معاك أنت مستحوذ عليه، إخراجه من يدك، خروجه من يدك هو ده اللي يسمى إيه؟ إنفاقا. يبقى مما رزقناهم ينفقون يعني الرزق الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى يخرجونه من أيديهم، ما بيدنوش مكوش عليه بأيديه، فيخرجه من يده. فيخرج المال من اليد في الوجوه التي يحبها الله، هذا هو الايه؟ الذي يقال فيه ومما رزقناهم ينفقون. وعن الضحاك قال كانت النفقات قربات يتقربون بها الى الله على قدر ميسورهم وجهدهم، حتى نزلت فرائض الصدقات في سورة ايه؟ في سورة التوبة، في سورة براءة. كان الأصل يا أخواني إن ما فيش قدر معين للزكاة، ما كانش فيه، ما قلش لا فيه نصاب ولا فيه حول ولا مقادير معينة، واضح؟ لكن كان فيه صدقات عامة، من شاء أن يخرج يخرج، قليلا كان أو كثيرا، في أول العام في آخر العام كانت المسألة هكذا حتى جاء تحديد ذلك. ولهذا يقولون واختلفوا في وقت نزول الزكاة، ترى الأمر بالزكاة نزل في مكة ولا نزل في المدينة؟ المشهور أنه نزل في السنة الثانية بالمدينة، ولكن الصواب هو أنه نزل الأمر بذلك في مكة، ولكن بدون تحديد المفروض إخراجه أو ما يجب إخراجه. ما حددت الأنصبة ما حددت الأنصبة ولا وقفت المواقيت في إخراجها إلا في المدينة. أما الأمر بالإنفاق على وجه العموم فقد بدأ فين؟ ولهذا بعض العلماء يقولون إن هذه الآيات اللي نزلت في مكة إن الأمر بالإنفاق منسوخة بآية التوبة، منسوخة بآية التوبة. وإحنا بنتكلم عن علوم القرآن قلنا يا ترى دوت نسخ ولا تخصيص، ده نسخ ولا تخصيص، وبدأنا نفرق ما بينهم، وإيه الفرق بين النسخ وإيه الفرق بين التخصيص. على وجه العموم إن الصحيح والله أعلم من أقوال العلماء إن في مكة كانوا مأمورين بها أمر إيجاب، ولكن لم تكن هناك فرائض وأنصبة، إنما كانت متروكة للناس. فيبقى اللي يخرج واحد يبقى أدى الواجب، اللي يخرج خمسة يبقى أدى الواجب، اللي يخرج ألف يبقى أدى الواجب وفعل المستحب اللي هو الزيادة. يبقى كان الأمر في الأول عاما لم يكن مقيدا بأنصبة ولا فرائض معينة ولا مواقيت، حتى جاء ذلك في المدينة ناسخا لهذا الوضع السابق. طب يا ترى ناسخ دي ايه الفرق بين كلمة بقى ناسخ ومخصص، تفرق معنا ايه؟ قال لك لانه لو ناسخ يبقى خلاص يبقى احنا لغينا الصدقات واصبح ما فيش غير الزكاة، واللي يجي يتصدق نقول له اتق الله يا اخي خلاص ما عادش فيه صدقات، الحكم ده نسخ من زمان احنا عن... لا، لا يزال الباب مفتوحا على سبيل الاستحباب في هذه الابواب، بل وقد يكون على سبيل الوجوب اذا ظهر في المسلمين حاجة، اذا ظهر في المسلمين حاجة. يبقى عندنا زكاة مفروضة المعروفة المعلومة الان التي لا تخفى على احد او لا تكاد تخفى على احد، ثم بعد ذلك باب الصدقات الواجبة غير الصدقات العامة المستحبة، وهي الصدقات التي تلزم المسلمين إذا ظهر فيهم حاجة، زي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ما جاء في عيد الأضحى في سنة من السنوات وأمرهم ألا يدخروا منها فوق 3 أيام شيئا، كل واشرب يوم واثنين وثلاثة، بعد 3 أيام ما يفضرش في بيت واحد فيكم قطعة لحم. إيه معنى الكلام دوت؟ السنة اللي بعدها الصحابة بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم نعمل زي السنة اللي فاتت ده نفس الأمر؟ قال لهم لا، قد كان في المسلمين حاجة في الوقت ده، أصاب المسلمين جهد شدة، ها مفيش ناس مش لاقي تاكل، فكان واجبا على هؤلاء الذين ضحوا ألا يدخروا من هذا اللحم فوق 3، فوق 3، فيصير الإنفاق هنا رغم أنه فوق النسبة المحدودة صار الإنفاق واجبا. السؤال إلى أي حد؟ 5% ولا 10%؟ إلى أن تنقضي حاجتهم يبقى هذا الوجوب، إلى أن ترفع هذه المضرة التي لاحقت بالمسلمين. القسم الثالث هو الإنفاق المستحب، وده باب مفتوح في أي وقت، وهذا باب مفتوح في أي وقت، ومما رزقناهم ينفقون. الصفة الثالثة والذين يؤمنون بما أنزل إليك. بعض العلماء بما أنزل إليك اللي هو إيه أولا؟ والوحي عموما، قرآن وسنة، فالنبي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو ينطبق عليه ما أنزل إليك. والذين يؤمنون يبقى يعني يؤمنون للسائلين، يؤمنون بالغيب، يصدقون، مش كده؟ يصدقون بما أنزل إليك، لا ولها معنى آخر، لأنه قلنا الإيمان قول وإيه؟ قال وعمل، فيقولون بما تقول ويعملون بما تقول، بما تقول. طب يا ترى هنا الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بما أنزل إليك بيوصف مين؟ بعض الناس قال بيوصف أهل الكتاب، كما قال تعالى وإن من أهل الكتاب وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. يبقى الذين يؤمنون بما أنزل إليك يمشي مع هذه الآية من سورة آل عمران في آخر سورة آل عمران، يبقى الذين يؤمنون بما أنزل إليك يقصد مين؟ أهل الكتاب. وقيل لا، ده المقصود من آمن من العرب وليس أهل الكتاب، ولكن الصحيح إخواني إن الآية إيه؟ عامة. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، اللي آمن بما أنزل إليك صلى الله عليه وسلم سواء من أهل الكتاب أو من مشرك العرب أو ممن جاء بعدهم ينطبق عليه ذلك، ولا موجب للتخصيص. هنخصصه بأي دليل؟ من أي وجه؟ إيه اللي خلينا نقول دي خاصة بفلان أو خاصة بطائفة معينة؟ الآية عامة، والذين يؤمنون بما أنزل إليك. فهذه تنطبق على أهل الإيمان أيا كانت أو أنا كانت مللهم قبل الدخول في ذلك الإيمان. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يقول عبد الله بن عباس يقول عبد الله ابن عباس أي يصدقونك بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءوهم به من ربهم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ما أنزل إليك يعني ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، وما أنزل من قبله اللي هي الكتب الايه التي نزلت قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وبالآخرة هم يوقنون. يوقنون المصدر منها ايه؟ الإيقان، يعني إتقان العلم بانتفاء الشك والشبهة عنه، أصبح عنده يقين يعني ما عندوش شبهة في ذلك، ما عندوش شك فيه. فعندنا الأمور يا أخواني ثلاثة، أمور نقول فيها الإنسان عنده فيها يقين، وأمور عنده فيها ظن، أمور عنده فيها شك. عشان أقرب لكم الفرق بين الثلاثة ما نخدش في كلام طويل للأصوليين، إن اليقين تساوي عندنا بلغة حساب 100%، عنده يقين يعني 100%، ما فيش ولا 10% ولا ربع ولا أدنى ولا أكثر شك، 100%. أما الظن فهو ما فوق 50% ودون 100%، يعني اللي جاب 70-80 عنده ظن في الأمر يبقى 60-70-80-90، والشك يكون دون هذه 50، أشك في كذا وعنده شك في كذا، يبقى كأنه يقول إن عندي علم بدرجة 40-45-30 مش كده، لكن أظن يبقى صارت أعلى من 50. عنده يقين إن متيقن يبقى نسبة إيه 100% يقينيا. وبالآخرة هم يوقنون، خلي بالك، وبالآخرة هم يوقنون. وهنا لنا وقفة، يوقنون بالآخرة يعني يوقنون بالآخرة، الآخرة هنا اللي هي إيه؟ إيه؟ يوم القيامة وما يكون قبله، وما يكون قبله من علامات الساعة وأماراتها، وما يكون في القبر، وما يكون في البرزخ، كل دوت يدخل في قوله وبالآخرة هم يوقنون. لأن كلمة الآخرة تأنيث لإيه؟ الآخر، وممكن تبقى الآخر، يا ترى فلان هو الأول والثاني هو الأخير، ولا الآخرة الآخر يعني الثاني، يبقى كأن في دنيا وفي آخرة، فاهمين إزاي؟ فيا ترى أيهما المشهور؟ إن الآخرة من الأخير، يعني دوت يقول لك اليوم الآخر معناها آخر يوم، انت دلوقتي هتنام وتصحى يوم تاني، تنام وتصحى يوم تالت ورابع وخامس وألف وألفين، في يوم هيجي وهو دوت آخر يوم الأخير، عشان كده سموه اليوم الايه؟ الآخر. يا ترى بقى الآخر ولا الآخر؟ ها؟ الآخر. ما الآخر يعني ايه؟ التاني. ها؟ هذا محمود وذاك هو الرجل الآخر التاني. يبقى ده بالنظر الى الايه او المقارنه مع ايه؟ مع ده يبقى في دنيا وفي يوم اخر غير الدنيا، فهمتوني ازاي؟ يبقى كان كل ايام الدنيا هي دي اسمها ايام الدنيا، وفي يوم اخر غير هذه الايام على صفه اخرى، ليس بطولها وليس كما فيها، لا ده بيتميز فيها المؤمن من الكافر من المنافق، ده بيستمر امدا بعيدا ده الى الابد، ده كذا، يبقى اخر. قال تعالى وبالآخرة، تأنيث الآخر هو ده نقيض الأول، وهي صفة الدار كما قال تعالى تلك الدار الإيه؟ الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. خلي بالك، قال وبالآخرة هم يوقنون. قال وفي تقديم الظرف مع بناء الفعل على الضمير المذكور إشعار بالحصر. فين الظرف هنا؟ فين الظرف؟ الجار والمجرور جدع هو بالآخرة. أصل الجملة هم يوقنون بالآخرة مش كده، لكن قال إيه وبالآخرة هم يوقنون، وده أسلوب حصر لما يقدم المعمول فيه مفروض الفعل اللي هو يوقن هو اللي عمل في هذا الايه في هذا الظرف، هو اللي احتاجنا علشان هذا الظرف، هو العامل فيه والمعمول فيه هو هذا الظرف. لا، ودايما بيقدم العامل، العامل يقدم على المعمول فيه. لا، ده هنا عمل العكس، ده هنا جاب المعمول فيه اولا. فهذا اسلوب حصر مشهور عند العرب، كأنه قال وبالآخرة هم يوقنون، يعني هم يوقنون بالآخرة يقينا بلا تخلف عن شيء فيها أو عن الإيمان بها. قال وعبر بالماضي في قوله تعالى والذين يؤمنون به بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. خلي بالك، عبر بالماضي، ها، بما أنزل إليك، مع أن العلم اللي كان نزل في ذلك الوقت من القرآن، القرآن كله ولا جزء من القرآن؟ جزء من القرآن، ولكن قالوا منه بما أنزل إليك، بما أنزل إليك، يبقى ده معناها أن عندهم ما نزل وما لم ينزل بعده. ده كان بالنسبة للصحابة، بالنسبة لنا خلاص الكتاب كله أنزل، لكن بالنسبة للصحابة كان يعبر عما نزل وعما سينزل، وهذا إشارة إلى يقينهم وثبوت ذلك عندهم. ما وصلتش دي عندكم تاني، أقولها تاني يا أخواني. دلوقتي لما بيصحب على يقول والذين يؤمنون بما أنزل إليك، يا ترى معناها آمنوا بما نزل فيما مضى واللي جاي لسه مش عارفين هيؤمنوا ولا مش هيؤمنوا؟ ممكن يبقى الكلام ده تغليبا على للموجود على غير الموجود، لكن بعض المفسرين أو كثير من المفسرين لك لا، ده هم يؤمنون بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعبر عن اللي نزل أنزل خلاص، وما سيأتي في حكم ما أنزل. يعني إحنا مؤمنين بأن نزل عليك يا رسول الله مثلا نزل 15 سورة 20 سورة، لا 80 سورة، ها؟ لا، ده كل ما أنزل إليك واضح، وما سينزل، وما سينزل، فإما تغليب للذي نزل وإما تنبيها على تحقق الوقوع كأنه بمنزلة النازل قبل نزوله. ده بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالنسبة لنا إن خلاص كله قد إيه؟ كله قد نزل. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. كم صفة لغاية دلوقتي؟ المتقون، المتقون التقوى دي صفة، وبعد كده خمس صلاة مما رزقناهم ينفقون، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، نخليها حاجة واحدة أو ممكن تبقى حاجتين، الإيمان بالقرآن وبالكتب السماوية السابقة، وبالآخرة هم يوقنون اليقين التام في قيام الساعة أو في أمور الآخرة. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. خلي بالكم في حاجة عمالة تتكرر هنا معانا، لم يقل ربنا سبحانه وتعالى وبالآخرة يوقنون، بل قال وبالآخرة هم يوقنون، وزيها هنا في الآية اللي معانا دلوقتي وأولئك المفلحون، لا وأولئك هم المفلحون. ده كأنه فيه إفادة لتخصيص هؤلاء دون غيره، هم دولة المفلحين، هؤلاء هم المفلحون لا سواهم، كأنه لا يحصل له الفلاح ولا يطلق عليه أنه مفلح إلا من كانت هذه صفته. دي رقم واحد. رقم اثنين، خلي بالكم أنه جاب الفعل هنا بالآخرة هم يوقنون، يوقنون ده صيغة ماضي ولا مضارع؟ مش بالآخرة هم أيقنوا كما قال آمنوا بما أنزل؟ لا، لأن الفعل المضارع يفيد الاستمرارية، أي وهم مستمرون على ذلك اليقين وذلك الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى والذين يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم، أولئك على هدى من ربهم، خلي بالك من كلمة على هدى، على تفيد الاستعلاء، أنا ركبت على الحصان مش كده، وضعته على المنضدة. فعلى دائما تفيد ايه؟ طب يا ترى نحن على الحق، ربنا يجعلنا على الحق يا رب دائما، على الحق يعني احنا راكبينه احنا فوقه. فقال ومعنى الاستعلاء في قوله تعالى على هدى مثل لتمكنهم من الهدى، يعني دولت اللي مسكين الهدى ومتملكين زمامه كأنها صارت صفة لازمة لهم، كأنهم هم المستعلون على ذلك. مستعلون معناه مش معناه متكبرون، لا، يعني هم أعلى حاجة فيهم، هم اللي ليهم السيادة بهذا الايه؟ بهذا الهدى. فقال فهذا مثل لتمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه وتمسكهم به. يبقى كأنه مستقر على الهدى، هنا راكب على الحصان أو وضع على المنضدة، يبقى كأنه مستقر عليها، لكنه مستقر على الهدى، مش مش مش كأنه تناوش الهدى من بعيد، لا لا لا لا، ده الهدى ده هو شيء مستقر فيه وثابت عليه. أفادتها أو أفادها حرف الجر إيه؟ على، ممكن نقول أولئك في هدى، مش كده؟ لا، فيه غير عليه، عليه يفيد هذا الاستعلاء الذي يفيد التمكن والاستقرار والتمسك. فشبهت حالهم بحال من اعتلى الشيء وركبه، ونحوه قولنا هو على الحق هو على الباطل، يعني كأنه صار ثابتا فيه مستقرا عليه. أولئك على هدى من ربهم، أولئك على هدى من ربهم، قال أي على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد بتسديد الله إياهم وتوفيقه لهم. خلي بالكم أخواني، هذا بيحصل لما ينظر الإنسان دائما في أموره إلى قال الله وقال رسول الله، نقول أولئك على هدى، يبقى صار هذا متمسكا متمسكا مستقرا على هذا الحق. إيه اللي يثبته؟ نكون معه هذه الأدلة وهذه البراهين. وأولئك، وخلي بالكم من تكرار كلمة أولئك، لم يقل أولئك على هدى من ربهم وهم المفلحون، لا، وأولئك هم المفلحون. كل هذه الأساليب العربية تفيد تخصيص هؤلاء بهذه الصفات، هم دولة بس المهتدون، هم دولة بس المفلحين. خلي بالكم، وهذا يعلمنا أن كل سبيل غير سبيل الإسلام، وكل طريق غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم، ليس بطريق للهدى وليس بطريق للفلاح. فمن أراد الفلاح فأولئك هم المفلحون، من أراد الهدى فأولئك هم الذين يقال عنهم على هدى. واضح؟ أولئك على هدى من ربي وأولئك هم المفلحون، هم دول. إيه معنى أولئك؟ أولئك ليه؟ هم دولت معنى هم دولت بس، هؤلاء فقط. فهذا التأكيد باسم الإشارة أولئك وأولئك أولئك وأولئك تفيد تأكيد وتخصيص أن هؤلاء هم المختصون بهذه الصفة، صفة الهداية وصفة الفلاح. وما معنى الفلاح؟ احنا بقول أولئك هم الايه؟ المفلحون. ما معنى أفلح؟ كلمة أفلح منها بنقول فلاح كده؟ قال الفلح أو الفلاح الشق والقطع، لها في اللغة أصلين، هذه الأصل الأول. فأفلح الأرض معناها شق الأرض، يبقى المفلاح اللي هو المحراث اللي بيشق الأرض، والفلاح هو اللي بيشق الأرض. واضح أخواني؟ فالفلاح معناها القطع والشق. طيب المعنى الثاني، قيل الفوز والبقاء، أفلح فلان يعني هو اللي فاز، هو اللي فاز، هو اللي بقي خلاص. طب يا ترى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، أي معنى فيهم اللي يصلح؟ الفوز. طيب واللي شقوا طريقهم الصواب، وهم دولة اللي بدأوا يحرثوا الأرض. يعني يحرثوا الأرض مقصود هنا بإعمارها بالطاعات، إذا شقوا طريقهم بالطاعة والعبادة والعمل. فهذه في الحقيقة وأولئك هم المفلحون، ذلك الذي آمن بالله وأنفق وصلى والصفات المذكورة هو ده اللي شق طريق الفلاح، وده اللي شق الطريق، وده اللي بدأ يستثمر أرضه. واضح؟ وإما المفلحون يعني الذين هم الذين يفوزون يوم الايه؟ يوم القيامة. هنا أيضا هم، يبقى في عندنا تكرار لأولئك وتكرار لهم. قال وفائدة ضمير الفصل، اكتب على ضمير الفصل وهم عندك، الدلالة على اختصاص المسند إليه بالمسند دون غيره. ما فيش في مسند وفي مسند وفي مسند إليه، فكأنه ما أسند إليه من هذه الصفات هم مختصون بها دون سواه. زي ما قلنا نحن معلش بنطيل في الكلمات الأولى من القرآن، لأن دي لسه احنا بادئين التفسير والمرحلة اللي بعدها، فلازم نشرح كلمة كلمة، لكن بعد كده ما يجي كلمة المفلحون أو قد أفلح مش هيشرحها تاني المصنف، لما تيجي كلمة المتقين مش هيشرحها تاني، لما تيجي كلمة على هدى مش هيشرحها تاني، لما تيجي كلمة صراط مش هيشرحها تاني. فهمتوني ازاي؟ والكلام ده يا اخواني يخلينا نفكر في كلمات القرآن، مواد القرآن. الواحد ينظر بيظن انه هيلاقي الاف مؤلفة، هيلاقي له 100,000 ولا حاجة، لا، في الحقيقة حوالي 2000 وحاجة او 3000 مادة. فانت بس كل يوم كده خد لك 5-6 مواد 10، هتلاقي نفسك عن هاي السنة عرفت كلمات القرآن. معايا اخواني؟ زي ما بنعمل كده واحد يقول لك ده بيحفظ له كل يوم 10 كلمات انجليزي، ها؟ يحفظ له كل يوم 10 كلمات فرنساوي، عايزين يحفظ لنا كل يوم 10 كلمات قرآن. هذا أولى، هذا أولى. عشان كده شوف لك كتاب من كتب كلمات القرآن أو غريب القرآن، قدرا أنا جايب غريب القرآن على فكرة، مش الإنسان لا ينفك أبدا عن حاجته لغريب القرآن. غريب القرآن معناه كلمات غريبة اللي مش عارف معناها، فاهمين ازاي؟ كل يوم خد لك 10 كلمات، كل يوم خد لك 5، ها؟ كل يوم اعمل مسابقة لأولادك في 5-6 كلمات، هي حد يعرف ايه معنى كلمة كذا؟ طب ايه معنى كلمة كذا؟ خلاص، حتى لو ما عرفوش ال5 كلمات يبقى عرفوهم، يبقى كأنك اديتهم درس تفسير، مش كده؟ عشان بعد كده لما يقرأ هذه الكلمات في القرآن، ها، هيفهم معنى الآية. وياريت لو تكرمت انك تتكلم بهذه الكلمات، يعني تدخل هذه الكلمات في جملة من عندك، فاهمين ازاي؟ تدخل هذه الكلمات في جملة من عندك غير الجملة الواردة في القرآن، يبقى انت من عندك كده في جملة تدخل فيها هذه الكلمة وتستعملها في كلامك. كده يا اخواني القرآن هيبقى في دمائنا فعلا، هيبقى عايشين القرآن. لكن احنا عاملين زي اللي بيقرأ كتاب مترجم، الكتاب المترجم مهما قريته ما تعيشهوش زي الكتاب اللي بلغتك اللي انت فاهمها، صح؟ فمهما تقرأ هذه الكلمات عمرها ما تعيش بداخلك ولا تأثر بها كتأثرك بالكلمة التي تعرف معناها. لا، ده مش مجرد انك تعرف المعنى، لا، ده انت بتعرف المعنى وبتتكلم بيه وعايشه، عايشت هذه الكلمة. ولهذا قلنا القرآن نزل على 7 أحرف. طب ليه ما كان يبقى على حرف واحد وكل الناس يعني مو على حرف واحد؟ مش حتى اللي بيتكلم بحرف غير هذا الحرف مش هيجي يقرأ القرآن وهو عربي، هو عربي. هو الحرف الثاني ده انجليزي ولا عربي برضك؟ والحرف الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع كلها حروف عربية، فنزل على احرف، على 7 أحرف كلها عربية، كلها عربية. قال لك ابو يعني هي القبائل لما كانت بتجتمع في الاسواق كمجنة وعكاظ ما كانوش بيفهموا لغة بعض واحرف بعض ولا كانوا بيفهموها؟ يفهموها طبعا، مش كده ولا ايه؟ طب ما ليه نزل بحرف وحرف وحرف وحرف؟ قال لك عشان يعايشوا القرآن، هو بالحرف اللي بيتكلم بيه. وده يفيدنا ان احنا قد ايه احنا بعاد جدا عن القرآن، بقى نزل بالاحرف عشان العرب تعيشوا القرآن، اما احنا بقى اللي مش عارفين عربي اصلا، فبيبقى بعيد جدا. احنا عايزين نعايش الفاظ القرآن. فالكلام ده بقوله ليه؟ بمناسبة ان المصنف هنا اطال في انه يشرح يعني ايه الصراط، يعني ايه المستقيم، يعني ايه صلاة، يعني ايه زكاة، يعني ايه انفاق، عمال يفصل في الاصول اللغوية ليه، مش هيعيد الكلام ده تاني. وعشان كده تلاقوا كتب التفسير دايما سورة البقرة تلاقوا خدالك مجلد، ممكن تلاقي بعد كده عشر اجزاء في مجلد، مش كده؟ ليش معنى؟ لان سوره البقره بيأصل لسه، جيب لك كلمه كلمه، بعد كده هيعزو الى ما في سوره البقره، يقول لك وقد سبق بيان اصل الفلاح، وقد سبق بيان معنى الصلاه، وقد سبق بيان انفاق، وقد سبق بيان معنى الصراط. فعايزين نمسك كده فعلا كلمات القران يا اخواني، ودي المرحله الاولى لانك تتقن التفسير، انك تبدا بمعاني كلمات القران. عرفت معنى الكلمه هتبدا تعرف معنى الايه على بعضها او الجمله على بعضها. بعد كده نبدا نخرج استنباطات بقى واحكام ومسائل، هي درجات عشان تتلقى في مراقي القران. الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، الذين يؤمنون بالغيب والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه الآيات المتعلقة بالمؤمنين، بعد كده تبدأ الآيات المتعلقة بالكافرين. أذكر نفسي وإياكم إخواني غدا بدورة سورة النور، بدورة سورة النور. احنا ما عملناش اعلانات واكتفينا بالدعاية الفردية، كل واحد يدعو له كده معاه شوية يحضره ويحرص انه مش يبقى الدعوة فقط للملتزمين، للملتزمين وغير الملتزمين. ان شاء الله غدا الساعة 9 في قاعة البارون اللي امام المحافظة، في قاعة البارون امام المحافظة، من 9-2 ظهرا لمدة 3 ايام، استيفاء حفظ سورة النور، وسورة النور 4 ارباع ومعاني الكلمات وتفسيرها وإنزال ذلك على الواقع وكيف تقوم ذات المسلم وشخصيته بآيات سورة النور، بآيات سورة النور. ياريت كل واحد جاي يكون معاه قلم، ياريت كل واحد يكون معاه قلم، خلاص، لأن الكتاب اللي هتاخده، ادعولي بس نوفق اليوم في طباعته، الكتاب اللي هتاخده هتكتب فيه، مش كتاب هتقرأه، ده كتاب هتجد فيه أسئلة، هتجد فيه نقاط، هتجد فيه استفتاءات، هي تقول أو لا أو ليه قلت الكلام دوت، لازم يكون معاك قلم عشان ما تقعدش بقى ساعتها تتلفت حواليك. خلاص، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران، يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات. وتنتشر لك يا حامل القرآن، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن.